www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين عبد القدوس. أنا حرة. ليس هناك شيء يسمى الحرية، وأكثرنا حرية هو عبد للمبادئ التي يؤمن بها وللغرض الذي يسعى إليه. إننا نطالب بالحرية لنضعها في خدمة أغراضنا، وقبل أن تطالب بحريتك اسأل نفسك لأي غرض ستهبها. حسين. الفصل الأول. عام 1936، الساعة 7 صباحا، وكانت تقف في شرفة البيت رقم 3 بشارع الجنزوري بالعباسية فتاة في 15 من عمرها، سمراء ملتهبة الوجنتين ملتهبة الشفتين. احتارت معها عيناها لا تدريان أين تستقران، واحتار معها قوامها الناضج على أي الأوضاع يرتكز. وكانت ترتدي ثوب المدرسة وفي يدها حقيبة المدرسة، تضعها أحيانا فوق حاجز الشرفة وتميل عليها لتريح صدرها البكر الذي تجمع فيه شبابها، فبرز في استدارتين مقدستين كأنهما شارتا معبد يبدو بعيدا في الأفق، يلهث الناس في السعي إليه فلا يلحقون به، وتمتد نحوه أذرع البشر مبتهلة فلا تصل إلى شيء منه. وكانت أحيانا ترفع حقيبتها المدرسية وتسقطها على الأرض، ثم تقف عليها بقدميها الصغيرتين وتدب فوقها دبيبا رقيقا كأنها ترقص طربا تحيي الشروق، أو كأنها تهصر شيئا تكرهه ويزعج صباحها. وكانت في وقفتها ترقب طلبة مدرسة فؤاد الأول الثانوية وهم يمرون من تحت شرفتها كأنهم موكب العبيد يقدم فريضة الخشوع للملكة، وكل منهم يحاول أن يرفع عينيه إليها ثم يردهما عنها بسرعة وكأن قد غشيهما ضوء ساطع لا قبل لهما باحتماله، وبعضهم يحاول أن يثير اهتمامها فيقف يجادل زميله بصوت مرتفع أو يثير معركة مفتعلة ليظهر فيها تفوقه، أو يلقي نكتة بصوت مسموع ألا تضحك لها. وهي تتقبل كل هذه المحاولات بابتسامة متكبرة راضية، فهي تعلم أن كل هذا المجهود الذي يبذله الطلبة إنما يبذلونه لها، بل أنها تعلم أن شارع الجنزوري ليس أقرب الطرق إلى مدرسة فؤاد الأول، وأنهم إنما يمرون منه لأجلها. وتعلم أكثر من ذلك، تعلم أنها أكثر بنات الحي فتنة، وأنها حلم شبابه ومطمع رجاله وحسرة شيوخه، وتعلم أيضا أنها مثار أحاديث كثيرة بين أمهات الحي ونسائه، وأن ليس كل ما يقال عنها يرضيها أو يرضي عائلتها، وإن أكثر صديقاتها يزاملنها في المدرسة ويسعين إلى صحبتها ثم يتحاشينها خارج المدرسة خشية أمهاتهن، ولم يكن كل ذلك يهمها في شيء. لم يكن يهمها هؤلاء الطلبة الذين يحاولون إثارة اهتمامها بحركاتهم الصبيانية، ولا هؤلاء الرجال الذين يفدون على البيت الواحد تلو الآخر يطلبون يدها للزواج، ولا الأمهات والنساء اللاتي يتهامسن حولها، ولا البنات التي يصادقنها حينا ويتحاشينها أحيانا لم يكن يهمها شيء، فهي تعيش بعيدا عن كل هذا في دنيا خاصة بها، وهي وحدها التي تعلم سماءها وأرضها وأسرارها، وهي فوق كل ذلك واثقة في نفسها كل الثقة ربما إلى حد الغرور، واثقة في جمالها، واثقة في ذكائها، واثقة في مواهبها، واثقة من أنها تستطيع أن تحرك مدرسة فؤاد الأول كلها بطرف إصبعها، وأنها تستطيع أن تثير فتنة بين رجال الحي برموش عينيها، وإن نساء الحي لا يستطعن مهما طالت ألسنتهن أن يستغنين عن صداقتها وخب ودها، فهي تدعى دائما إلى المقابلات لتعزف على البيانو وتغني على قد الليل ما يطول لسيد درويش، أو فيك عشرة كوتشينة في البلكونة لعبد الوهاب، أو ارخي الستارة اللي فرحنا أحسن جيراننا تجرحنا لمنيرة المهدية، أو يانينا شفته من الشباك جدع حليوة بيتمخطر، إلى آخر هذه الأغاني التي تفضل سيدات العباسية سماعها رغم ظهور الأغاني الحديثة كأغنية يا وردة الحب الصافي. كانت تدعى دائما إلى حفلات الزار التي يقيموها ذوات الحي، حتى إذا انتهى دور الأسطى الكودية وصبيانها واطمأن النساء إلى أن العفاريت قد فارقت أجسادهن، ألححن عليها لتقوم وترقص، فتتمنى قليلا ثم تهب واقفة، فيلتف حولها النساء فرحات، يربطن الحزام حول وسطها ويخلعن عنها حذاءها وجوربها، فقد كانت لا ترقص إلا حافية القدمين، ثم يتركنها للطبل لتتمايل على دقاته في إهمال بطيء مثير يخلع العينين من محاجرهما، وتمتد ذراعيها في استرخاء كأنها تتمطى في فراشها صباح ليلة الزفاف، ثم ترتعش وتهيم في رعشتها كعود من الورد جن به الهواء عاشقا فحاول أن يقتلعه ويفر به. وكانت كل بنات الحي يعزفن على البيانو ويغنين ويرقصن، فقد كانت هذه الفنون من لوازم تربية الفتيات وأعدادهن للزواج في محيط العائلات الكبيرة التي تسكن حي العباسية، ولكنها فاقت كل البنات في العزف والغناء والرقص، حتى أصبحت المقابلة التي تخلو منها مقابلة فاشلة ناقصة لم تستكمل مباهجها، وحفلة الزار التي لا ترقص فيها لا تستطيع صاحبتها أن تتباهى بها، وكانت عائلتها كلها تدعى إلى هذه الحفلات من أجلها رغم أنها لم تكن عائلة في مستوى العائلات الكبيرة ولا في غناها، وكانت العائلة تفرح بهذه الدعوات وتعتبرها شرفا وكسبا كبيرا، أما هي فكانت تحتقرها وكانت تحتقر عقليات نساء الحي كله، وتحتقر حفلات المقابلة التي تقيمها كل سيدة قادرة وتخصص لها يوما محددا معروفا من كل أسبوع أو من كل شهر تجتمع فيه لديها كل صديقاتها ويقضين المساء بين أكداس الشيكولاتة والملبس وأكواب الشربات، ويتحدثن عن بنت فلان التي هربت مع سائق السيارة، وكانت حوادث هروب الفتيات مع سائق السيارات الخصوصية منتشرة في ذلك الوقت، أو يتحدثن عن فلان المسلوعة أو عن آخر أنواع العطارة التي تساعد على السمنة، ثم تميل الزوجات بعضهن على بعض يتهامسن همسات مبتذلة لا يسمح للعذارى بالاستماع إليها، بينما أفواههن تلوك حبات الفستق أو أطباق المهلبية العطرة. ثم ترتفع ضحكاتهن خليعة رنانة، وكل منهن تحاول أن تجعل ضحكتها أشد خلاعة وأشد رنينا من غيرها، حتى تبدو امرأة ذات أنوثة ناجحة. www.mijobooks.com. كانت تحتقر هذه الحفلات، وتحتقر حفلة الزار، وتحتقر هذه العقليات، إنما كانت تلبي الدعوة إليها كملكة مكلفة بأن تؤدي واجباتها الرسمية، حتى إذا ما انتهت منها عادت إلى دنياها الخاصة تعيش فيها وحيدة بين أفكارها وهمومها. وكانت لها أفكار وهموم أكبر منها وأكبر من سنها، ولم يستطع جمالها وذكاؤها ولا ثقتها بنفسها أن تخفف منها شيئا، ولم يستطع تهافت الشبان والرجال حولها أن ينسيها بعضا منها، بل إن هذه الأفكار والهموم هي التي جعلتها لا تهتم بكل هؤلاء، فقد كانت في حاجة إلى إنسان تشكو www.mijobooks.com. إنسان يرى فيها ما وراء جمالها وفتنتها، إنسان يستطيع أن يفهمها وأن يخفف عنها وأن يجفف الدموع التي تحبسها وراء ابتسامتها، الدموع التي لم يرها أحد منذ زمن طويل، لأنها لم تسمح أبدا لأحد أن يراها. واحد فقط خيل إليها أنه يستطيع أن يكون هذا الإنسان، إنه طالب آخر من طلبة مدرسة فؤاد الأول الثانوية، كان يسير أمام شرفتها كل صباح ممشوقا صارما يدق الأرض بقدميه كأنه يريد أن يشعل من تحتها نارا، ولم يكن يبتسم ولا يتكلم ولا يصاحب أحدا من زملائه الطلبة، فإذا مر به زميل حياه في سرعة حاسمة دون أن يتوقف عن سيره، ودون أن يطمع الزميل في كلمة منه أكثر من مجرد التحية. كان يبدو كبيرا كبيرا جدا، ولم يكن يرفع إليها عينيه أبدا، ولم يحاول أبدا أن يبتسم لها، بل إنها لا تدري إن كان يحس بوجودها ويحس بأنها أجمل بنات الحي وأكثرهن فتنة، وأنها مثار الأقاويل والإشاعات، أو لا يدري عنها شيئا. إنها واثقة من أنه لا يمر من شارع الجنزور من أجلها كما يفعل بقية الطلبة، فإن بيته يقع في نفس الشارع وهو مضطر لأن يمر أمامها في طريقه إلى المدرسة، ثم إنه يسير على الرصيف المقابل ولم يخطئ مرة، ويمر من تحت الشرفة حتى يكون أقرب لها، وحتى ترى ابتسامته إن أراد أن يبتسم. وقد كان أمامه 1000 طريق يوصل إليها لو أراد أن يصل، فهي صديقة لأخته وتزورها كثيرا في بيتها، وتحضر المقابلات التي تقيمها أمها، ولكنه لم يحاول أبدا أن يتخذ طريقا إليها، واكتفت هي بأن تعلم عنه أن اسمه عباس، وأنه طالب في البكالوريا قسم أدبي، وأنه يعتكف كثيرا في حجرته ويقرأ كثيرا ويكتب كثيرا، وأنه من أفراد فريق التنس بالمدرسة، ولم تكن أخته تعلم عنه أكثر من ذلك، وكانت تتكلم عنه كأنه شيء مقدس، وتخافه أكثر مما تخاف أباها. وتسرع في عودتها من المدرسة حتى ترى أبي عباس قبل أن يدخل حجرته، بل إن أمه نفسها لم تكن تتحدث عنه إلا بلقب البي الصغير، ولم يكن لها منه إلا أن تراه كل صباح وهو في طريقه إلى المدرسة، ولم تكن مجرد رؤيته كافية لأن تخرجها عن أفكارها وهمومها أو تجفف دموعها التي تخفيها وراء ابتسامتها، وإنما كانت تنظر إليه كطالب يختلف عن بقية الطلبة، وشاب يختلف عن بقية الشبان. www.mijobooks.com. وكان عباس يمر أمامها في ذلك اليوم وهي واقفة في شرفتها، عندما برزت في باب الشرفة امرأة سمينة مكتنزة الوجه، لا تزال أثار المساحيق على وجهها منذ نامت بها في الليل، وصرخت من ورائها: يلا يا بت بلاش مرقعة في البلكونات، امشي نجرع المدرسة. والتفتت إليها دون أن تتحرك من وقتها وقالت في هدوء وبين شفتيها ابتسامة ساخرة: خاطر يا نينا. وصرخت المرأة مرة ثانية: حاضر في بوزك يا بت، امشي اتحركي. وقالت في هدوء أيضا: يا ستي هلحق ما تخافيش، لحقك ترمي لما يدهسك. دي مالها يا أخويا متصمرة كده، مش مكفيك الفضايح اللي جرها علينا؟ ومدت المرأة ذراعها السمينة وجذبت بها الفتاة إلى داخل الحجرة، وانقادت لها الفتاة في استسلام وهي لا تزال تحتفظ بابتسامتها الساخرة. www.mijobooks.com. وكانت هذه الابتسامة تغيظ المرأة، وكانت تحس بما فيها من معاني الاحتقار والتحدي، فكانت تجن. وقد جنت هذا الصباح أيضا، فرفعت كفها الغليظة وهوت به على وجه الفتاة في عنف، ثم سحبتها بعد أن تركت آثار أصابعها بارزة حمراء فوق الوجنة السمراء الملتهبة. ولم تتحرك الفتاة، ولم ترفع يدها لتضعها على موضع الصفعة، ولم تسحب ابتسامتها الساخرة، بل ظلت واقفة مكانها تنظر إلى المرأة بعينين ساخرتين ملؤهما التحدي والاحتقار. ودخل رجل في الخمسين من عمره ذو كرش ضخم ورأس أصلع، وهو يرتدي القميص والبنطلون ويصلح رباط عنقه استعدادا للخروج، وقال في صوت أجش: إيه اللي حصل على الصبح يا فتاح يا عليم؟ وصرخت المرأة: أنا خلاص هتجنن، البت مقصوفة الرقبة دي هتجنني. ومد الرجل ذراعه ودفع الفتاة نحو الباب قائلا: اصطبحي واختشي على عرضك، يلا على المدرسة الله لا يرجعك. خرجت الفتاة، وقبل أن تخرج أطلت برأسها ونظرت إلى المرأة والرجل وهما يشيعانها بنظراتهما الغاضبة، وقالت ضاحكة في سخرية: غرفوار. ثم أغلقت الباب وراءها قبل أن يلحق بها أحدهما. ولم تكن تخطو فوق درجات السلم حتى اختفت ابتسامتها وتجهم وجهها، رفعت كفها ووضعتها فوق مكان الصفا، ثم فرت من عينيها دمعتان ساخنتان جففتهما بسرعة كأنها تخجل منهما. لقد قررت من زمن طويل ألا تسمح لأحد بأن يرى دموعها، وألا تشكو أو تعتذر أو تستعطف. قررت أن تتحدى وأن تعاند وأن تقابل كل ما يجري عليها بالسخرية والاحتقار، وخيل إليها أنها بذلك تستطيع أن تنتصر وأن تنتقم وأن تصون كرامتها، ووقفت على عتبة الباب الخارجي قبل أن تخطو إلى الشارع، وقد عقدت ما بين حاجبيها وأطلقت نظراتها إلى بعيد دون أن ترى شيئا، ثم اتخذت قرارا خيل إليها أنه قرار حاسم، ثم صارت في خطوات مرتعشة نحو محطة الترام، وكان قرارها أن تهرب من هذا البيت. ولم يكن ما يجري لها يستحق أن تتخذ له هذا القرار، ولا يستحق كل هذا العناد. فالآباء والأمهات من حقهم دائما أن يضربوا بناتهم كوسيلة للتربية والتهذيب، وكان كل آباء وأمهات الحي يضربون البنات بين الحين والآخر، فلم تكن هي مستثناة بينهم. ثم إن الوقوف في الشرفات في ذلك العهد وهي في حي العباسية كان محرما على البنات، إلا إذا وقفنا يشيان ميتا من أهل البيت، أو يستقبلن عروسا وافدة، أو إذا كان في الطريق حادث أو مناسبة تستحق المشاهدة. أما أن تقف البنت في الشرفة لمجرد أن تطل على طلبة مدرسة فؤاد الأول، فهذا هو العيب المحرم. ولم يكن ما يجري لها يمكن أن يثير في صدرها وفي رأسها كل هذه العواصف. لو أن من ضربتها كانت أمها، أو كان من يضربها ويهينها هو أباها، ولكن هذه المرأة ليست أمها رغم أنها تناديها بلفظ نينة، وهذا الرجل ليس أباها رغم أنها تناديه بلفظ بابا. ورغم ذلك فقد كان لها أب وأم كلاهما على قيد الحياة. كان أبوها قد طلق أمها قبل أن تولد، ولم يكن هناك سبب واضح للطلاق، إلا أن أباها لا يستطيع أن يكون زوجا مسؤولا عن بيت وامرأة وأولاد. وقد ولدت بعد أن وقع الطلاق بشهور، وحاولت الأم أن تستعيد بها الزوج الشارد، وعاد الزوج فعلا، ولكنه لم يمكث إلا ريثما يقبل المولود الجديد ويتلقى التهاني من الأصدقاء ويطمئن على صحة مطلقته، ثم فر مرة ثانية إلى دنياه الواسعة الطليقة حيث لا قيود ولا مسؤوليات. www.mijobooks.com. وكان الأب من متوسط الحال، والأم الفقيرة لا تملك شيئا إلا هذا الزوج الشارد، واحتار الأب والأم ماذا يفعلان بالبنت. ولم يفكر الأب طويلا، فلم يكن يحتمل طول التفكير، وفكرت الأم وهي جالسة تنهنه ابنتها فوق ركبتها تحاول أن تسكت صراخها الذي لم يكن يسكت أبدا. إنها لا تستطيع أن تعيش العمر وابنتها فوق ركبتيها. كان يجب أن تخرج لتبحث عن عمل تعول به نفسها أو عن زوج يعولها، ولكن أين تضع هذه البنت؟ وحملتها ذات يوم ووضعتها في ملجأ للأيتام بعد أن حصلت على توصية من طبيب مشهور، وكانت تعتقد أن هذا هو الحل الوحيد. ولكن الأب عندما علم تحرك قلبه الطيب، ولم يهن عليه أن تنشأ ابنته في ملجأ للأيتام بينما هو لا يزال على قيد الحياة. ثارت فيه نخوة لم يفقدها، وأصل طيب كريم كان دائما يعتز به، فذهب إلى الملجأ وطالب بابنته، ورحب الملجأ بمطالبته، فقد كان كل من فيه يريد أن يتخلص منها ومن صراخها الذي لا يسكت أبدا. وحملها أبوها إلى بيت أخته واتفق معها على أن تحتضنها نظير تنازله عن نصيبه في ريع 5 أفدنة بإحدى قرى الفيوم، ونصيبه في ريع بيت مهدم ورثه عن أبيه في حي الحرنفش. وقبلت العمة، ربما ندمت على قبولها بعد الليلة الأولى عندما ارتفع صراخ البنت ولم يسكت أبدا. لم تكن تبكي، بل كانت تصرخ صراخا قويا حادا ليس من عادة الأطفال، وكأنها تخاف شيئا أو تحاول أن تفر من شيء، أو كأنها تريد أن تنزع روحها من حلقها لتنطلق بها بعيدا بعيدا جدا في دنيا أرحم من هذه وأرض أكثر حنوا على الأطفال. وكان زوج العمة رجلا عصبي المزاج، فكان يقوم في الليل لاعنا هذه البنت، لاعنا أمها وأباها، مقسما أن يقذف بها من النافذة إن لم تسكت عن الصراخ. وكأنما البنت كانت تعانده، فكان كلما تمادى في لعناته اشتدت في صراخها، ويظل اللعن والصراخ يزعجان الليل حتى تعد العمة مغل الخشخاش أو حب النوم كما كانوا يسمونه، وتخلطه باللبن وتسقيه للبنت، فيسري المخدر في أعصابها اللينة الضعيفة، ويبدأ صراخها يخفت شيئا فشيئا وهي تقاوم وتحاول أن تفتح شفتيها لتوالي الصراخ، إلى أن تنام مخدرة وصرختها ميتة فوق شفتيها. قد أكثرت العمة من إرضاع البنت اللبن المسموم حرصا على راحة زوجها، حتى ضعفت وهفتت وهزلت واصفر وجهها، ولم يعد فيها من معالم الحياة إلا صرختها الضعيفة كلما أفاقت برهة من تأثير المخدر، إلى أن أصابت الحمى أمعاءها فتقطعت أنفاسها وترددت روحها في حلقها، كلما حاولت أن تنطلق انطبقت دونها شفتاها، وكلما انفرجت الشفتان حاولت الروح أن تنطلق. ولم تصنع العمة شيئا إلا قليلا من البخور أحرقته حول الطفلة المريضة، وخرقا تغمسها في ماء الخل ثم تضعها فوق الرأس الصغير المحموم، وتركت الباقي على الله. وجاءت الأم في زيارة عابرة ورأت ابنتها تكاد تموت، فحملتها صامتة دون أن توجه لوما لأحد، ودون أن تشكو أحدا إلى الله، ودون أن تترك دموعها ترطب حرقة قلبها على حال ابنتها. فقد كانت أما ضعيفة، ضعيفة في فقرها، ضعيفة في وحدتها، ضعيفة في حيرتها مع الأقدار. حملتها إلى حيث تقيم في بيت أهلها بحي الظاهر، ومرت بها على حانوت صائخ حيث باعت سوارها الذهبي لتدفع أتعاب الطبيب وثمن الدواء، ثم جلست على الأرض في حجرتها الضيقة العارية 3 أسابيع متوالية، وابنتها فوق ركبتيها تناولها الدواء. واستقرت الروح في صدر الطفلة وبدأت تصرخ من جديد، وبدأت الأم تغفو ثم تصحو منزعجة كلما سكت الصراخ، وكأنها مسافر في قطار الليل ينام على دقات العجلات فوق القضبان، ولا يصحو إلا في المحطات. www.mijobooks.com. وكأنما كانت الطفلة تستمد حياتها من صراخها، وكأنما كان يكفي أن تتركها تصرخ لتعيش. فقد بدأت دماء الصحة والعافية تكتنز في وجنتيها، وبدأ وزنها يزداد حتى فاقت في سمنتها جميع أطفال الحي. ولكن الأم الضعيفة لم تكن تستطيع أن تحتفظ بها طويلا، فقد كانت لا تزال في حاجة إلى أن تخرج لتبحث عن عمل تعول به نفسها أو عن زوج يعولها، فحملت ابنتها من جديد إلى بيت العمة. وترددت العمة في قبولها هذه المرة، ولكنها تذكرت ريال 5 أفدنة وإيجار البيت المهدم في حي الخلنفش الذي يتنازل لها الأب عنهما نظير حضانة البنت. تذكرت وقبلت، وهذا الصراخ يحتبس بين شفتي الطفلة. ولكن عمتها لم تلجأ هذه المرة إلى مغلي الخشخاش لتسكتها، بل كانت أحيانا تضربها حتى يرتسم الرعب في عينيها الصغيرتين البريئتين، فتكف عن الصراخ مبهولة الأنفاس، وأحيانا ترسل بها لتنام مع الخادمة في غرفة الغسيل فوق السطح، وأحيانا كانت تحبسها لساعات طوال منفردة في إحدى حجرات البيت، فتظل تصرخ وتصرخ حتى تسكت إعياء من طول ما صرخت. ومرت بها الأيام في صراخ حتى تفتح وعيها، وكان أول ما وعت أن اسمها أمينة، وأن هذه المرأة ليست أمها، وأن هذا الرجل ليس أباها، وأن هؤلاء الصبيان الثلاثة ليسوا إخوتها ولكنهم أولاد عمتها. وكانت العائلة متوسطة الحال، فالزوج موظف في الدرجة السادسة يملك بجانب مرتبه ريع 3 أفدنة ورثها عن أبيه، والزوجة ابنة رجل عاطر الذكر مات عن إرث ضئيل لا يتجاوز هذه 5 أفدنة، وهذا البيت المهدم الذي تنازل لها أخوها عن نصيبه من ريعهما. وكان يمكن أن تكون العائلة أسوأ حالا لولا الأصل الطيب الذي يحفظ لها مقامها بين بقية العائلات، ولولا أن الزوجة كانت على قسوتها حادة الذكاء تستطيع أن تدبر شؤون بيتها بحيث تحتفظ دائما بالمظهر اللائق، بل أنها كانت تغالي أحيانا في الاحتفاظ بهذا المظهر حتى لو ضحت بالكثير من راحتها وراحة زوجها وأولادها. وكان البيت يقع في حارة نصير بالعباسية الغربية، وفي حارة نصير قضت أمينة طفولتها المبكرة، وكانت طفولة عنيفة، فإن شعورها بأنها ليست بين أبيها وأمها كان يجعلها تقف دائما موقف الدفاع عن نفسها، وكان يجعلها متحفزة دائما، متنمرة دائما، معارضة دائما، وكانت دائما تهرب من البيت لتقضي أوقاتها تلعب في الحارة. كانت تهرب إلى عم فرج بائع الدندرمة الذي أقام لنفسه بيتا من الصفيح في الأرض الفضاء المجاورة، فتشترك معه في إدارة الوعاء الكبير بين قطع الثلج، ثم تقف وراء الدندرمة وهو يصلي تقلده في حركاته، ثم يهديها قليلا من الدندرمة في كوب من البسكوت تلعقها بلسانها، وتخرج لتذهب إلى بيت الحاج حسنين الفران، تتسلى بالنظر إلى أرغفة الخبز وهي تدخل في فوهة الفرن الكبير وتخرج منه، ثم تصعد إلى بيت الحاج الذي يقع فوق الفرن لتلعب مع بناته وزوجاته 3 الصغيرات، وتأكل معهن شطائر من العيش الطازج الساخن محشوة بالدقة، ثم تهرع إلى الحارة لتلعب مع الصبية، وكانت تفضل اللعب معهم على اللعب مع البنات، وتلعب بنفس ألعابهم، فكانت تلعب المضرب والعصفورة، وتلعب النحلة أم العقلة، وتلعب عسكر وحرامية، وكانت تتزعم هؤلاء الصبية وتتشاجر معهم وتنتصر في معاركها. بل إنها عندما بدأت تذهب إلى مدرسة سيدي كامل الأولية مبكرة وقبل موعد بدء الدراسة بوقت طويل لتشترك مع الصبية الذين كانوا يذهبون إلى مدرسة البرامون الأولية، تشترك في القفز على عربات الترام عند مخزن الشركة في آخر شارع غمرة. ورغم هذا العنف الذي صاحب طفولتها، فقد كانت رقيقة العاطفة، وكانت دائما نضرة كالوردة البرية، وكانت ذكية غريبة في ذكائها بين الأطفال، وكان الجيران وأولاد الجيران يحبونها ويحتفون بها ويتمنونها. ثم إذا ما أدارت لهم ظهرها مصمصوا الشفاة حسرة عليها، وبدأوا يروون القصص عن أمها، ولم تكن تسمع شيئا من هذه القصص، ولم تكن تفهمها لو سمعت شيئا منها، فكانت تنتقل بريئة طلقة من بيت إلى بيت ومن حارة إلى حارة، ولا تعود إلى بيتها أبدا إلا إذا أرسلوا وراءها الخادمة، فتكد في البحث عنها حتى تشدها شدا إلى البيت، وهناك تجد عمتها في انتظارها والشبشب في يدها تضربها به حتى تمل سماع الصراخ. ولو أن أي طفل فعل ما كانت تفعله لعاقبه أهله بالضرب وبأشد وأقصى ما كانت تضرب، بل أولاد عمتها نفسهم كانوا يضربون في مثل هذه المناسبات وبالشبشب أيضا، ولكن شعورها أنها لا تعيش بين أبيها وأمها كان يترك في صدرها جرحا عميقا صامتا ينزف باستمرار. ولم تكن تحس في طفولتها بهذا الجرح ولا بهذا النزيف، كل ما كانت تحس به أنها تكره أن تكون في هذا البيت، وتكره أن تخضع لعمتها أو زوج عمتها. حتى أولاد عمتها لم تكن ترتاح إلى اللعب معهم كما ترتاح إلى اللعب مع بقية الأطفال، وربما كانت تغار منهم وتحسدهم على عيشتهم بين أمهم وأبيهم. وكانت تحس بهذه الغيرة كلما نال واحد منهم بعض التدليل أو جاءوا له بشيء جديد، مهما كان نصيبها من التدليل ومن الأشياء الجديدة أكبر من نصيبه. وبدأت متاعبها الحقيقية عندما بلغت 9 من عمرها، وأخذت الأنوثة تشع في جسدها، فقد بدأت تحس بالجروح المنطبعة على صدرها وبالنزيف الذي يدفع مختلف الأحاسيس التي تعصف بها. ثم أنهم حرموا عليها اللعب في الحارة والاختلاط بالصبية إلى هذا الحد، وأصبحت لا تخرج إلا في صحبة عمتها، ولا تذهب إلى مدرسة العباسية الثانوية إلا ومعها خادم أو عم عبد الله البواب. بدأت القضبان تضيق من حولها، وبدأت تضيق بها، ولم يخفف من ضيقها دروس البيانو، فقد أجادت العزف عليه في غير أوقات الدراسة كما أجادت الغناء والرقص، ولم يخفف عنها استذكارها دروسها المدرسية، فقد كانت تلتقط بذكائها دون حاجة إلى استذكار، ولم تخفف عنها المقابلات والزيارات التي كانت تصحب عمتها إليها، فقد كانت أحاديث صديقات عمتها وأحاديث بناتهن تزيد في ضيقها، ولا يخفف عنها تهافتهن حولها لتعزف أو تغني أو ترقص. كانت تريد أن تنطلق، وقد انطلقت عدة مرات. كانت تذهب إلى الحقول في شارع بين الجناين، تقطع أعواد الجرجير والبقدونس وتمضغها بين أسنانها، وربما لحق بها صبي من أصدقاء طفولتها يسير بجانبها مطأطأ الرأس خجلا من أنوثتها المبكرة وخجلا من أحاسيسه التي تثيرها هذه الأنوثة، بينما هي لا تحس بأنه أثار منها شيئا إلا شعور الزمالة والسقط. ولما انتقلت العائلة إلى شارع الجنزوري بالعباسية الشرقية أصبحت تنطلق في الصحراء الواسعة المتصلة بصحراء المقطم والتي تسمى أرض العيون، وظلت تنطلق في هذه الصحراء تسير وحيدة هائمة بين أفكارها وهمومها، تنتزع قدميها من فوق الرمال في عنف وكأنها تنتزع نفسها من الهوة السوداء العميقة التي انفتحت في صدرها، إلى أن شاهدت مرة بعض الصبية يقذفون فتى وفتاة بالحجارة، لا لشيء إلا لأنهما كانا يسيران في هذه الأرض متشابكين يتناجيان، فلم تنطلق من يومها في أرض العيون. وكانت في كل مرة تعود من انطلاقها لتستقبلها عمتها بالشبشب، كان أحيانا يتولى استقبالها زوج عمتها، وكانت في مبدأ الأمر تبكي وتصرخ وتستغيث وهي تحت الصفعات وضربات الشبشب، ثم بدأت تدافع عن نفسها وتصرخ وتصد الضربات بذراعيها وتجادل عمتها وزوج عمتها، وقد صاحت في وجههما يوما: أنا حرة أعمل اللي أنا عايزاه، محدش له دعوة بيا. وأخلصها كف زوج عمتها بصفعة على شفتيها، وردت عمتها: حرة حرة لما يلهافك قليلة التربية. وعندما هدأت أخذت تكرر بلهجة ساخرة: أنا حرة أنا حرة أنا حرة. ثم انطلقت دموعها مرة أخرى. هل هي حرة؟ وهل يقدر لها يوما أن تكون حرة تفعل ما تريد؟ متى ستخرج من هذا البيت وإلى أين؟ إنها لو خرجت منه فستخرج إلى بيت زوجها، رجل كزوج عمتها يحدد حريتها بأربعة جدران وبالمقابلات والزيارات وحفلات الزار، أو رجل آخر. وأحمر وجهها وهي تذكر هذا الرجل الآخر، فقد كان في حياتها رجل آخر فعلا، رجل تكرهه وتشمئز منه وستكرهه طول حياتها وتشمئز منه طول حياتها. كانت في العاشرة من عمرها، وكانوا يسمحون لها بالتردد على بيت الجيران الذين يسكنون في الشقة المقابلة في نفس البيت، وكانت تتردد عليهم كثيرا لتجلس مع البنات هربا من مضايقات عمتها. وكان لهم أخ كبير يكبرها كثيرا، وربما كان في الثلاثين من عمره، وكان يهتم بها ويجلس إليها طويلا يروي لها قصص ويناقشها في دروسها المدرسية، ويدعوها أحيانا إلى حجرته ليريها بعض الصور أو بعض المجلات، وكانت تذهب إليه مطمئنة ولم تكن تعلم بعد ما يمكن أن يثير الريب. وربما لاحظت أنه يقرب جسده من جسدها أحيانا، وأحيانا يلف ذراعه حول خصرها ويضمها ضما خفيفا، وأحيانا يمسح على شعرها بكفه، ولم يكن كل ذلك يثير فيها شيئا، إلى أن قبلها فوق وجنتيها يوما وكانت في حجرته تتصفح بعض المجلات، وكان يمكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، فهي لم تحس بأكثر ما تحس به عندما يقبلها أحد أقاربها أو أصدقاء زوج عمتها. ولكنها عندما سكتت على القبلة الأولى قبلها قبلة ثانية، ثم ضمها إلى صدره، ثم قسى عليها بذراعيه وهو يضمها حتى أحست بضلوعها تكاد تتحطم، ثم دس شفتيه بين شفتيها حتى شعرت بهما بين أسنانها، بينما كفه استقرت فوق صدرها تعبث به وتكاد تمزقه، وأنفاسه كريهة متلاحقة كأنها شخير نائم تلفح وجهها، وحست أنها تختنق، أنها ستموت. وخلصت شفتيها من بين شفتيه، وعندما عجزت أن تخلص نفسها من بين ذراعيه عضته بقسوة وبكل ما أوتيت من قوة، فصرخ وأطلقها، ولكنه كان كالذئب الهائج، فحاول أن يلحق بها ثانية وأن يحاصرها بين مكتبه والحائط، فرفعت إناء زجاجيا كبيرا وحطمته فوق رأسه، وفرت هاربة والدم يكسو وجهه كأنه لهب سائل اندفع من الجحيم الذي سلطه الله على المجرمين. www.mijobooks.com. ولم يدر أحد بهذا الحادث في حياتها، ولكنها ظلت كلما تذكرته أصابتها قشعريرة كأنها تشمئز من نفسها، بل إنها تستطيع حتى اليوم كلما تذكرت أن تشم رائحة الأنفاس الكريهة فتكاد تصاب بالغثيان. هذا الحادث قتل فيها ما يمكن أن يثور من رغبة إلى رجل، أصبحت تكره جميع الرجال إذا ما أرادوها كامرأة، وأصبحت أنوثتها المثيرة التي تبدو في قوامها الفائر تختفي تحت برودة جامدة في إحساسها كأنثى. ولكنها منذ ذلك اليوم علمت أنها لم تعد طفلة، وإن فيها شيئا أكثر مما في الأطفال، وعرفت أنها جميلة وأنها مثيرة، وأن الصبية لن يكتفوا منها اليوم بأن تلعب معهم المضرب والعصفورة أو عسكر حرامي. هل يقدر لها أن تتزوج مثل هذا الرجل وأن تعطي نفسها كما أراد هذا الرجل أن يأخذها؟ هل تكون حرة يوما، حرة من هذا البيت وحرة من أي زوج؟ وأين المفر؟ إنها تتساءل منذ زمن طويل، وقد عودت نفسها أن تحتفظ لنفسها بتساؤلها، ولم تعد تبكي ولا تصرخ ولا تستغيث. أصبحت تقابل ضربات عمتها وزوج عمتها في برود، وتتحمل آلاب الضرب، وهي تضغط على أعصابها بابتسامتها. وقد أفلح هذا الأسلوب، فكانت عمتها تجن وهي تضربها فلا يبدو عليها ضرب، وزوج عمتها سقط يوما مريضا من كثرة ما ضربها دون أن تهتز أو تستغفر أو تتنازل عن ابتسامتها الساخرة، إلى أن كان ذلك اليوم الذي قررت فيه الهرب، وصارت حتى وصلت إلى محطة الترام. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء، وشكراً.